ثم إني بعدما ضيعت في سير الطريق بعدما كنت أظن الروح سكرا لن تفيق بعدما أوراثتي الآثام بي جرحا عميقا أبصرت عيناي في جنح الدجى برقا صدوقا ثم إني بعدما ضيعت في السير الطريقا بعدما كنت أظن الروح سكرا لم تفيقا بعدما أوراثتي الآثام بي جرحا عميقا أبصرت عيناي في جنح الدجى برقا صدوقا بل بالغيث شعوري ثم أطفأت الحروق وطويت البيد أبغي لخطى العمر لحوقا بل بالغيث شعوري ثم أطفأت الحروق وطويت البيد أبغي لخطى العمر لحوقا فأضاء الآن عمري حين طلقت الفسوق حين طلقت الفسوق حين فارقت فريقا وتبدلت فريقا كدت أفنى في جحيم الشر والإثم حريقا حينما أبصرت دربي أدركت روحي الفروقا والدجى أبدى له الرحمن في عيني شروقا حين فارقت فريقا وتبدلت فريقا كدت أفنى في جحيم الشر والإثم حريقا حينما أبصرت دربي أدركت روحي الفروقا والدجى أبدى له الرحمن في عيني شروقا عيشت المرات أضحت بعد إقبالي رحيقا سمعت روحي نداء مرهف الهمس رقيقا عيشت المرات أضحت بعد إقبالي رحيقا سمعت روحي نداء مرهف الهمس رقيقا ساقه الله إليها فكسى الدنيا بريقا كنت للذنب أسيرا ثم أصبحت طليقا.